الآن الآية الدقيقة الدقيقة التي لو قرأها الإنسان واستوعبها أدخلته في السعادة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني هذا الدين لو أنه استوى الذي يجترح السيئات مع الذي عمل الصالحات، لو استوى المؤمن مع الكافر، لو استوى المحسن مع المسيء، لو استوى الخائن مع المخلص، لو استوى الصادق مع الكاذب، لو استوى النصوح مع الغشوش، لو استوى هذان الشخصان فالدين لا طعم له ولا جدوى منه ولا فائدة، بل هو باطل. يقول الله عز وجل، يعني أيعقل هذا الكون المعجز، خلق هذا الكون أيعقل أن يسوي بين الصالح والطالح، بين المحسن والمسيء، بين المستقيم والمنحرف، بين الغاش وبين الناصح، بين الصادق وبين الكاذب، بين من تتبع أمر الله وطبقه وبين من لم يبال بأمر الله، بين من اتبع العقل وبين من اتبع الشهوة، بين من سار في طريق الجنة وبين من سار في طريق النار، بين من أساء للخلق بنى حياته على أنقاضهم، وبين من بنى آخرته على حساب مصالحه. أيستويان؟ يعني حينما تتوهم أنه يمكن أن يكون الصالح كالطالح، أخي ظروف صعبة بتعم الجميع، معناها الدين ما له طعمة، ما في حاجة للدين إطلاقا. إذا الظروف بتعم الجميع، إذا المؤمن ما له معاملة خاصة من الله، ما له زواج خاص، ما له عمل خاص، ما له سمعة خاصة، ما له توفيق خاص، ما له نصر خاص، ما له دعم خاص، يستوي مع الكافر، محسن محسن، مسيء مسيء، كلاهما سيان، كلاهما يساقان بعصا واحدة، كلاهما يتقع عليهما ظروف واحدة، يعانيان من مشكلات واحدة. إذن الدين شيء لا يجدي ولا يغني ولا ينفع. هذه الآية مفصلية، يعني إذا توهمت أن فلان الله عاطي، ما في دين، لا يصلي ولا يصوم، شارب خمر، كاذب، زاني، الله عاطي، سبحان الله عاطي لك، وهذا المؤمن المستقيم الله حارمه، ليش؟ ما نعرف في حكمة. إذا قال في حكمة ويعني أن هناك حكمة مقبول كلامه، أما إذا قال في حكمة ويعني أنه ما في حكمة فهذا صار كلام في كفر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني معقول شاب نسأ في طاعة الله من جامع لجامع، من مجلس علم لمجلس علم، يغض بصره، يحرر دخله، يصدق لا يكذب، ينصح لا يغش، يعني معقول إله الكون العظيم يضع بظروف يعامله فيها كما يعامل المسيء؟ ما له أي ميزة؟ ما في داعي للدين ساعتها، ما في داعي واحد يؤمن بالله عز وجل. لكن الله عز وجل لك مستحيل هذا الشيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ واحد غض بصره طول حياته، قبل هذا زواجه كزواج واحد له تجارب، واحد لا يعرف إلا زوجته، قبلها كان يغض بصره، ما في إلا ولا معصية متعلقة بالنساء، إلى أن يسر الله له زواجا. واحد قبل أن يتزوج له آلاف التجارب وآلاف الانحرافات، أيعقل أن يكون زواج هذا كزواج هذا؟ والله مو معقول. هذا له تخبيصات، له انحرافات، له تجارب، له انحرافات، يستوي مع إنسان عفيف؟ مو معقول. واحد لا يكذب، ماله كله حلال، ما بيغش أبدا، استمتاعه بالمال كأموال طائلة جاءتك من طريق غير مشروع؟ مستحيل مستحيل، إياك أن تصدق هذا. المال الحلال يبارك الله لك فيه، والمال الحرام يتلف ويتلف صاحبه. والإنسان المستقيم قبل الزواج من أوائل ثمرات الاستقامة زواج موفق، زوجة تسره إن نظر إليها، تحفظه إن غاب عنها. يعني أنت تعرف نعمة لما الإنسان يذهب لعمله مطمئن لأهله، هي نعمة كبيرة كثير، هذه النعمة لا تقدر بثمن، لا يعرفها إلا من فقدها. إذا إنسان شعر أن زوجته ليست مستقيمة لا ترد يد لامس، ربما خانته في غيبته، هي حياته. المؤمن مستقيم يعرف زوجته عفيفة مثله، فبتلاقي مرتاح. زواج المسلم غير زواج الكافر، عمل المسلم ما بيكذب أبدا بعمله، بخاف من الله عز وجل، المال تحت قدمه، ما بيغش المسلمين، لا في طعام لا في شراب لا في بيع لا في حاجات لا في ألبسة لا في معاملات. فتلاقي المؤمن مستعد يضحي بالغالي والرخيص من أجل أن يرضى الله عنه. الكافر مستعد أن يضحي بكل القيم وكل المبادئ من أجل أن يكسب المال. هل تنتظر من الله أن يعامل هذا المسيء كهذا المحسن؟ مو معقول الكلام. يعني أنتم لو أردنا أن نتعرف إلى الحقيقة لا من خلال كتاب الله ولا من خلال سنة رسول الله ولا من خلال الكون، والله لو أن أحدكم له نفس طويل وله صبر دؤوب ونظر إلى الناس كيف يعاملهم الله عز وجل لعرف الحقيقة من معاملة الله لعباده. مستقيم محفوظ، المنحرف يفاجأ بمصيبة لم تكن متوقعة. من يكسب المال الحلال يبارك الله له في هذا المال، من يكسب المال الحرام يدفعه على صحته ويتلفه الله، من يغش في بضاعة الناس الله عز وجل المال الذي حصله من هذا الغش يتلفه في ثانية واحدة. الأمور دقيقة جدا وعميقة، إياك أن تفهم الأمور فهم سطحي. كل مصيبة لها حكمة بالغة، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. قال لي مرة واحد، والله لا أنسى هذه الكلمة، قال لي كم تقدر عمري؟ أنا والله قلت له 60 عاما، قال لا عمري 76 عاما. قال لي والله أنا أشعر أنني ذو نشاط بحيث أهدم حائطا. قال لي لأنني والله لم آكل في حياتي كلها درهم حرام واحد ولا أعرف الحرام، ويعيش معززا مكرما. تلاقي أشخاص كثيرون أكلوا المال الحرام فأتلفهم المال. هذه الآية إخواننا آية مصيرية، آية مفصلية. اطمئن، إذا كنت مع الله لا تبالي، لا تخف، أبشر، فإن الله يؤكد لعباده المؤمنين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يكونوا كالذين عملوا السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لك معاملة خاصة، لك توفيق خاص، لك حفظ خاص، لك تيسير خاص، لك بيت خاص، لك طمأنينة خاصة، لك اتصال بالله خاص، لك مكانة خاصة، لك منزلة خاصة. هذا كله من ثمرات الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، لأنه في الآخرة الرصيد، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لكن في الدنيا تشجيع، في دفعات تشجيعية لبقية المحسنين، وفي عقابات ردعية لبقية المسيئين، ولكن الجزاء الحاصل يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فأيها الإخوة اطمئنوا، أنت عليك شيء واحد، عليك أن تتبع أمر الله وأن تطبقه، وانتهى، انتهت مهمتك. الله عز وجل عليه أن يحفظك. قال وعلى الله إن ربي على صراط مستقيم. هو يحفظك، هو يوفقك. تلاقي خلق الله من الضعف قوة، لك لا شيء صار كل شيء. كان خامل الذكر الله رفع شأنه، كان دخله أقل من حاجته الله يسر له دخل غطى حاجاته، كان بلا زوج الله يسر له زواج، كان بلا بيت الله يسر له بيت، كان يعني له عمل مجهد ومردوده قليل، صار له عمل مريح ومردوده كبير. إذا دعا إلى الله عز وجل الله يوفقه، يطلق لسانه في الحق. فهذه الآية هي لو تقرأها مئات المرات لا ترتوي منها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ليس في الآخرة، في الدنيا. والدليل سواء محياهم، يعني البيت المسلم مثل بيت غير المسلم. إذا إنسان طلع لنزهة مثلا، إذا رسب مكان جميل، ما في اختلاط، لا في خمور، لا في أغاني، بمكانك قعد مع أهله، طيب هذا مسرور. لكن لو قعد بمكان عام لا يرضي الله عز وجل، بحس انقباض. لو دعا أخوانه لبيته وصار لقاء لطيف، ما في اختلاط اللقاء، لو في اختلاط كل إنسان على زوجة آخر عينه، صار في حسد، صار في غمز، صار في لمز، صار في اضطراب. الزوج لاحظ أن زوجته عم تحاكي فلان زيادة، عاتب عشية، هي عاتبته أكثر. كل حياة أهل الدنيا مشكلات. فلذلك الإنسان لما يطبق شرع الله عز وجل يرتاح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحديث عن الآخرة حق، أما أنا أركز الآن على الدنيا، وأنت في الدنيا يستحيل على الله عز وجل أن يجعل حياة المؤمن في الدنيا كحياة الكافر. بيته، البيت متميز، الزواج متميز، العمل متميز، حتى الصحة الجسمية متميزة، لأنه يصلي الصلاة رياضة، يصوم الصيام وقاية، يعتذر في الشهوات، الاعتذار هو صحة، حتى في صحته، حتى في بيته، حتى في عمله، حتى في علاقاته، حتى في أفراحه. لا، أيام عرس النساء كلهم مصونات، مثلا مديح رسول الله، امرأة ألقت كلمة، عرس شيء جميل، هذا عرس إسلامي، وفي عرس في أغاني ورقص وانحرافات وما شاكل ذلك. طيب هذا عرس غير العرس الثاني، عقد قران المؤمن، منشدين، إلقاء كلمات، توزيع حلوى. أهل الدنيا اختلاط، عرس مكلف كذا مليون، والعريس على منصة قال أنت طالق لزوجته، طلق. إنه كل زواج بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بين الزوجين، وكل زواج مبني على طاعة الله يتولى الله التوفيق بينهما. هذه الآية لازم ما نشبع منها. أم حسب الذين اشترعوا، تدفعك إلى العمل الصالح، ما بدي شيء عليك. والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا مستقيما. يضيعك، يجعل أهل المعاصي يتفوقوا عليك، أنت تصير متخلف بنهاية الركب بالدرجة السفلى لأنك مؤمن. هذا دين الله عز وجل؟ ألا يغار الله على أتباعه، على المؤمنين؟ هذه الأفكار، أنه لأنه مستقيم أم صفي بلا شغل، لأنه مستقيم طلق زوجته، لأنه مستقيم فصلوا من عمله، هذا كلام الشيطان. لأنه مستقيم الله وفقه، لأنه مستقيم الله حفظه، لأنه مستقيم الله رفعه، لأنه مستقيم الله أكرمه. هذا كلام، في كلام والله هو الكفر بعينه. والله هو يظهر ديني، سبحان الله، له حكم الله عز وجل، لأنه هذا ما حد يأكل مال حرام أن صفي له شغل، هذا كمان سبحان الله. وين الله عز وجل؟ وين التوفيق؟ وين ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه؟ وين أي؟ ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أخواننا الكرام، هذه الآية يجب أن تحفر في أذهاننا، يجب أن تمتزج مع دمائنا، يجب أن تتخلخل بين خلايانا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، مو سائل لا على الدين ولا على المنهج، حرام حلال حسب الخرج، بدي بس مصاري، هبج، غش الناس، كذب عليهم، لعب عليهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، بتلاقي راح ماله كله، اتلاف، مصادرات، مخالفات، امراض وبيله، بالنهايه طلع لا شيء. بتلاقي المؤمن على دخل متواضع بس في بركه، الله متعه فيه، متعه باهله وباولاده، وحياته مستقره وهادئه ومتناميه ومتصاعده. يعني لكم كلمه اخواننا الكرام، لا تعتبروها يعني تحدي، بس اذا بالارض كلها يلي فيها 5000 مليون إنسان إنسان واحد سعيد في البعد عن الله، فالكتاب باطل. الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا بتلاقي واحد لو كان من أهل الغنى، لو كان من أهل القوة، واحد مثنين سعيد في البعد عن الله وفي عدم ذكر الله، يكون هالدين باطل والآية باطلة. الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا بتلاقي مؤمن واحد، لو كان فقير، لو كان ضعيف، لو كان حياته خشنة، لو كان معه مرض، مؤمن واحد ما له سعيد بالله، يكون القرآن باطل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سأل أخواننا الأطباء، الإنسان عند النزع كيف حالته؟ انهيار كامل، انهيار كامل. سيدنا سعد بن الربيع كان في طور النزع، النبي تفقده، أرسل من يسأل عنه في ساحة المعركة. وصل الصحابي قال له: إن النبي الكريم يعني أمرني أن أتفقدك، أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ قال له: أنا مع الأموات، ننتهي، لكن قل لرسول الله. اسمعوا كلام واحد عم بنازع: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يعني أنا متصور سيدنا سعد بن الربيع في قمة السعادة وهو في النزع الأخير، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما هذه السعادة في قمة النشوة وهو ينازع؟ شو الإيمان هذا؟ وأنت مريض سعيد، وأنت فقير سعيد، وأنت بالنزع سعيد، وأنت تغادر الدنيا سعيد، ما في قلق. المؤمن كل أطوار حياته هي ألوان السعادة حقيقة. بس إياكم أن تتوهموا، أعني بالسعادة المادية، يعني المؤمن قد يكون غني فقير، قد يكون لازم أنه لأنه مؤمن صار بيته واسع ودخله كبير ومركبته فارهة، لا، ليست هذه هي السعادة. السعادة تنبع من الذات ولا تأتي من المحيط، من الذات تنبع. أيها الإخوة، أهل الدنيا، أذكر هذه لأنه تعبير عن أهل الدنيا، يقول لك السعادة المادية بتحتاج إلى ثلاث عناصر: تحتاج إلى وقت، وبتحتاج إلى صحة، تحتاج إلى مال. مقياس السعادة المادي اللذائذ، يعني المذاهج الحياة، متع الحياة، وهذه الأشياء الثلاثة دائما يتوافر عند المحظوظين اثنين منها. فالإنسان في أول طور بحياته صحة طيبة، وقت فراغ فيه بس ما في مصاري، مال ما، إذا ليس سعيدا. بالطور الثاني المال موجود والصحة موجودة بس ما في وقت، مشغول، إذا مو سعيد. بالطور الثالث المال موجود والوقت موجود والصحة ما في، إذا مو سعيد، خلاص انتهي. لو أردت الدنيا لذاتها لا تسعد بها أبدا. اسمعوا ماذا قال النبي الكريم: إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. شيء بحير، إذا أقبلت عليها بعدت عنك، فإذا ابتعدت عنها أقبلت عليك. لذلك قال النبي الكريم: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أنت نعيمك بالعمل الصالح، نعيمك بطلب العلم، نعيمك بملازمة أهل الحق، نعيمك في الدعوة إلى الله، نعيمك في خدمة الخلق، نعيمك في مناجاة الحق، أي نعيمك. لكن في ناس يتوهم النعيم ببيت فخم، بمصيف، أكل، شرب ونوم، هي حياة تمل. واسأل أصحاب هذه البيوتات الفخمة يهجرونها كثيرا، لأنه حياة في ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية إخواننا الكرام آية مفصلية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياة يعني صحة، زواج، عملهم، أفراح، أتراح، ما يعتبرهم من أحوال. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. غير المؤمن بالرخاء بيتكبر وبينسى، وبالشدة بيأس، يأس قاتل أو غفلة مستحكمة. المؤمن بالرخاء شكور، بالبلاء صبور، بالفقر متعفف، بالغنى سموح منفق، بالقوة منصف، بالضعف متذلل لله عز وجل. هذا النبي الكريم أذاقه الله الضعف والقهر في الطائف، قال له: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. أذاقه النصر بفتح مكة، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه الفقر، هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم، ما في شيء ببيته إطلاقا ولا تمرة. فلما صار غنيا قال له أحدهم: لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقوا الفقر، وأذاقوا الغنى، وأذاقوا القهر، وأذاقوا النصر، وأذاقوا موت الولد. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونين. أصابوا موت الولد، أصابوا ترك الوطن، الهجرة، ترك مكة، قال له: اللهم إني تركت أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك. ترك مكة وسكن بالمدينة. وإذا حكمتم، وإذا حكم الإنسان أن الله يسوي بين المسيء والمحسن، قال: ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء، ونظرة قاصرة، تفكير ساذج، وعمى في القلب أن يسوي الله بين المحسن والمسيء، والمستقيم والمنحرف، والغاش والمخلص، والخائن والصادق. أبدا. الدليل قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. تصور جامعة، كيف نظام النجاح فيها؟ تجيب هدية لساق نجحك، مو مدرسة، الفحص اختياري مو إجباري، تحب تقدم فحص قدم هدية، هدية عوض فحص تنجح، أي جامعة هي. العلاقات الشخصية واحدة بتنجحك من دون ورقة امتحان، من دون سؤال موحد، لك علاقة مع الأستاذ طيبة تنجح، قدمت له هدية بنجحك، أعطاك الأسئلة دفعت حقك تنجح. هذه جامعة، هذه هي بالحق لما بالباطل. شوف الآية الكريمة: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. لو كان الله يسوي بين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خلق ليس بالحق، بالباطل صار. شو أنا بالحق؟ وفق أسس ثابتة، أسس متينة، يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض وفق هدف نبيل، وفق استقرار الدليل الحق. منين تعرف تعريف الآية؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. خلقهم بالحق، ما خلقهما بالباطل، معنى الحق عكس الباطل. الباطل هو الشيء الزائل، الحق الشيء الثابت. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، معناها الحق خلاف اللعب. من القرآن الكريم الحق خلاف الشيء الزائل، والحق خلاف اللعب. خلاف الزائل الثابت، خلاف اللعب الهادف. خلاف الزائل الثابت، خلاف اللعب الهادف. معناها الحق بتعريف القرآن له الشيء الثابت الهادف، الشيء الثابت النبيل العظيم. فربنا عز وجل خلق السماوات والأرض لهدف كبير، وخلق السماوات والأرض لتبقى لا لتزول. أيها الإخوة، العلاقة بين الآيتين علاقة تامة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الأمر ليس كما تتوهمون، لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. لأنه خلق السماوات والأرض بالحق، إذن لن يكون الذين عملوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك الروعة والعظمة أن تأتي النتائج وفق المقدمات. قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني حينما تتوهم أنه ممكن ترتكب إساءات دون أن تحاسب عليها إطلاقا وتنجو، معنى ذلك صار اللي انضبط غبي، طلع اللي ضبط دخله جعله كله حلال وكان قليل وصبر على قلته، والذي لم يضبط دخله وجعله أكثر حرام وتمتع به المال ثم سوى الله بين هذا وذاك، معناها المستقيم إنسان غبي محروم. من الذي أفلح ونجح؟ الذي لم يبالي بهذا النظام ولم يأخذ به، فعل ما يشتهي ثم جاء يوم القيامة وله الجنة. قال لا، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. أبدا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيام تسمع قصص مفادة أن فلان عمل وكثر وكثر واشترى ونهب وسلب وركز وضعه واشترى بيوت ومراكب وعايش مبسوط ومكيف، يعني معناته ما في إله، معناته شغلة فوضى. معناته أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا حساب بلا مسؤولية؟ يعني معقول الغني والفقير؟ غني مسرف ماله أكثر حرام ينفقه على ملذاته، وفقير محروم ما ذاق طعم الحياة، ويستويان يوم القيامة؟ إنسان ظالم إنسان مظلوم يستويان؟ إنسان مستغل إنسان مستغل يستويان؟ دول قوية عاسية تتحكم بهؤلاء الشعوب بقتل ملايين من أجل رفع مستوى المعيشة عند شعوبهم، بيفتعلوا حروب أهلية تمتد سنوات بس من أجل بيع الأسلحة فقط. هؤلاء الدول لن تحاسب عند الله يوم القيامة؟ سيستوون مع الشعوب المتخلفة؟ ما في إله. الله عز وجل يقول: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الإيمان، لازم تآمن. لا يمكن إنسان ينفذ إذا كان ظالم أو أساء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لا تفكر أبدا أن يستوي المؤمن والكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. مستحيل. هذا الإيمان أيها الإخوة يحملكم على طاعة الله، ويحملكم على الثقة بالله، ويحملكم على الاستبشار. كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. اجعل شعارك دائما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنت الفائز، أنت الرابح، أنت الناجح، أنت الفالح، أنت المتفوق. أن تكون على منهج الله، تنام عشي مساء دون أن تكون مغتصبا لحق أحد، دون أن تكون آكلا لمال أحد، دون أن تكون معتديا على أحد أبدا، وفق منهج الله. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، لأنه خلقهما بالحق لن يجعل الذين اشترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه خلقهما بالحق، ولأنه خلقهما بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أخواننا الكرام، لازم تعتقد اعتقاد قاطع أن الذي يرتكب المظالم ويأكل أموال الناس بالباطل ويعتدي على أعراض الناس أحمق إنسان على الإطلاق. السبب لأنه سوف يدفع الثمن باهظا. إذا واحد أخذ ليرة سرقة ودفعوا عوضة مليون ليرة، أخذ الليرة سرقة بيكون ذكاء لما غباء، لا يمكن ينفذ العقاب، كله مسجل عليه، مستحيل يأخذها. فكل إنسان يرتكب المعصية، يأكل مال حرام، يعتدي على أعراض الناس، لا يقيم وزنا لشرع الله، لا يأتمر بأمر الله، لا ينتهي عما عنه نهى الله، ويظن أنه على علم وأنه ذكي وشاطر، فهو الغباء بعينه. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والحمد لله رب العالمين.